بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ألحق الشيخ بالضرب الثالث بالشهادة، وهو شهادة رجل واحد وهو هلال رمضان. قال: وألحق بذلك مسائل، منها طبعا المسائل هي صور على الطريق. الشيخ دائما يضرب بعض الأمثلة، وبعد أن يتعلم الفقيه من هذه الأمثلة الطريقة يستطيع بعد ذلك أن يفتي في أمثلة مشابهة لهذا الأمر. لو نذر صوم رجب مثلا، رجب يثبت بالهلال، وهذا ناذر لصوم رجب، فشهد واحد برؤيته، فهل يجب الصوم إذا قلنا يثبت به رمضان؟ حكى ابن الرفعة فيه وجهين عن البحر، ورجح ابن المقري في كتاب الصيام الوجوب. نحن ننظر، إذا كانت المسألة مسألة عبادة فرمضان ثبت بشاهد واحد، وهذه المسألة أيضا هو نذر صوم رجب كذلك بشاهد واحد. أما عندما ننظر إليها من جهة النذر والقربة إلى الله تبارك وتعالى، عند ذلك ننظر إلى مسألة النذر، هل سيقيمها وينفذها بواسطة شاهد واحد أم بشهادتين؟ كل مسألة من التوجيه إلى جهة معينة يخرج منها حكم من الأحكام. ورجح ابن المقري في كتاب الصيام الوجوب، يعني رجح الطريق الأول قياسا لنذر رجب على وجوب رمضان. النذر واجب، النذر واجب، وصيام رمضان واجب، فقياس الواجب على الواجب، رمضان يثبت بشاهد، إذن رجب يثبت بشاهد أيضا. ومنها ما في المجموع آخر الصلاة على الميت، نعم، آخر الصلاة على الميت عن المتولي، أنه لو مات ذمي فشهد عدل بإسلامه لم يكفي في الإرث وفي الاكتفاء به في الصلاة عليه وتوابعها وجهان، بناء على القولين في هلال رمضان. نصراني أو يهودي أو مجوسي مات، ثم جاء بعض المسلمين، واحد فقط من المسلمين، يشهد أنه دخل في دين الإسلام. دخوله في دين الإسلام الآن يقتضي أننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. يترتب عليه من جهة ثانية أن الإرث الذي خلفه إنما يكون فقط لمن يتفق معه في الدين من أولاد أو زوجة. أما إذا كانوا على خلاف في دينهم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. لكننا عندما نحكم بإسلامه في شاهد واحد، هذه مسألة عبادة ومسألة احتياط، فغسلناه وكفناه ودفناه في قبور المسلمين. لكن مسألة الإرث هل تكفي بشهادة واحد فقط؟ لا تكفي، لا نستطيع أن نمنع الإرث عن أهله لأنه أسلم، لأن الإرث مسألة مالية محضة، تحتاج في هذه الحالة إلى شهادة اثنين على إسلامه حتى ينتقل المال. صار بالنسبة للإسلام وجه مالي ووجه تعبدي، وجه التعبدي قسنا على هلال رمضان، والوجه المالي لابد فيه من شاهدين، هذا معنى. ومنها ما في المجموع آخر الصلاة على الميت. عن المتولي أنه لو مات ذمي فشهد عدل بإسلامه لم يكفي في الإرث، يعني اكتفينا فيه فقط في مسائل الميت. نعم. وفي الصلاة عليه وتوابعها وجهان بناء على القولين في هلال رمضان، هل يقاس على شاهد أم لا، ومقتضاه ترجيح القبول وهو الظاهر، وإن أفتى القاضي حسين بالمنع، لأن الأصل في الإسلام على رأي القاضي حسين أن يكون الأمر واضحا، بحتاج إلى يعني لأن هذا الإسلام وما يتعلق به. نحن الآن نأخذ حالة واحدة مما تتعلق به، وهي تغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه. ومنها ثبوت شوال بشهادة العدل الواحد بطريق التبعية فيما إذا ثبت رمضان بشهادته ولم يرى الهلال بعد الثلاثين. نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن غم عليكم فأتموا شعبان، كذلك فأتموا رمضان، يعني إذا غم عليكم هلال شعبان فأتموا شعبان 30 وبعد ذلك تصومون ابتداء بعد 30 برمضان. الآن ثبت رمضان بأي شيء؟ بشاهد واحد، وبعد ذلك لم يأتي الشهود في آخر رمضان. العدد الآن 1-2 إلى 30 على رأي من؟ على رأي من شهد الشاهد الأول. فإننا صحيح أننا دخلنا في عبادة شهر رمضان بشاهد واحد، كذلك خرجنا من عبادة رمضان بتعداد 30 يوما، فصارت شهادته مرتين، مرة عندما دخلنا بها، والمرة الثانية عددنا على دخوله، فخرجنا من رمضان 30 يوما بناء على شهادته أنه رأى الهلال. وإن لم يرى الهلال بعد 30 فإننا نفطر على الأصح. مسألة أخرى، ومنها المسمع للخصم كلام القاضي أو للقاضي، يعني أحيانا عندنا شخص قليل السمع أو قاضي قليل السمع، كلما تكلم القاضي بشيء، إذا كان مثلا الخصم قليل السمع، رفع هذا المسمع، وظفنا واحد يسمع كلام القاضي لمن؟ لقليل السمع، أو العكس يسمع كلام الخصم للقاضي القليل السمع، هذه شهادة بأنه قال هذا القول. لكن غالبا هذا القول لا يكون أمام يعني منفردين، وغالبا الإنسان الذي يسمع عنه يسمع ذلك الكلام فيستطيع أن يكذبه، ولذلك استطعنا أن نقول المسمع لكلام الخصم يكفي فيه شاهد واحد. نعم. يقبل فيه الواحد، وهو من باب الشهادة كما ذكره الرافعي قبيل القضاء على الغائب. ومنها صور زيادة على ذلك ذكرتها في شرح المنهاج وغيره. ولا تقبل شهادة على فعل كزنا وشرب خمر وغصب وإتلاف وولادة ورضاع واصطياد وإحياء وكون اليد على مال إلا بإبصار. لا تقبل شهادة إلا بإبصار، يعني لو جاء أعمى فتحدث عن هذه الأمور فإننا لا نأخذ برأيه، لأن الوسيلة إلى معرفة هذا الفعل هو الإبصار بالعين. فعل الزنا لابد أن يرى الخاتم في الأصبع، يعني كأنه يرى المسألة كالخاتم في الأصبع تماما، أو كالمرود في المكحولة وما شاكل ذلك. شرب الخمر لا يكفي أنه يأتي أعمى ويقول أنا شممت رائحة كذا يشربها فلان، لا ندري. نعم. وغصب أيضا، الغصب فيدعي أن فلانا غصب، يعني شاع أمر فلان وبعد ذلك غصب من أعمى أو من إنسان وكان إلى جواره الأعمى، فيقول مثلا زيد هو الذي غصب، فلا يصح ذلك لأنه لا يرى. وإتلاف، من كسر هذا الإبريق؟ من مزق هذا الورق؟ من أحرق هذا الشجر؟ إلى غير ذلك. وولادة أيضا، ولادة تحتاج إلى رؤية، ورضاع يحتاج إلى رؤية، إما هذه الرؤية أن فلانة أرضعت هذا الحليب وأن فلانة ماذا شربت ذلك الحليب، أحيانا لا يكون من الثدي مباشرة، فكل منهما يحتاج إلى إبصار. واصطياد، اختلفوا في غزال مصاد، كل واحد يقول أنا اصطدته، فالذي يشهد ينبغي أن يكون مبصرا في ذلك. وإحياء، إحياء موات، ذهب إلى أرض خارج البلدة ولم تكن مملوكة لأحد، فسوى الأرض وجعل لها سورا، وبعد ذلك حفر بها بئرا وغرسها شجرا، إلى غير ذلك من الأمور، هل تقبل شهادة الأعمى في ذلك؟ لا تقبل. وكون اليد على مال، يعني هذا البيت يسكن فيه فلان، هذه الدكان يجلس فيها فلان، هذه السيارة يقودها فلان، هذا كون اليد على المال، هذا الثوب على جسد فلان، كل ذلك يحتاج إلى رؤية، حتى لو لمسه الأعمى وكان متقنا جدا فإن الشهادة لا تقبل إلا بالإبصار. لذلك الفعل مع فاعله، لا يكفي فعل، فعل وفاعل، يعني غصب وغاصب، ولادة وامرأة والدة، يعني لا رضاع ومرضع، دائما لابد أن نرى الفعل مع الفاعل، لأنه يصل به إلى العلم واليقين، فلا يكفي فيه السماع من الغير. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، والعلم هنا وسيلته إلى أنك ترى الفعل تماما، فالزنا ترى الزاني والمزنية بها، وشرب الخمر ترى الخمرة وشاربها، إلى غير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم هل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد، كم هي واضحة الشمس؟ على مثلها فاشهد، وهذه تحتاج إلى رؤية. إلا أن في الحقوق ما اكتفي به بالظن المؤكد لتعذر اليقين فيه وتدعو الحاجة إلى إثباته، كالملك فإنه لا سبيل إلى معرفته يقينا. عندنا بعض أنواع الملك، نحن عشنا في بلدة معينة وكلنا تسامعنا الأخبار منذ ولادتنا أن هذا البستان لآل فلان، هكذا سمعنا من أجدادنا وسمعنا من آبائنا، لكننا لا نعرف سبب الملك. ما هو سبب الملك؟ هل هو شراء؟ هل هو هبة من السلطان؟ هل هو غصب؟ لا ندري في الأصل، والأصل أن نحسن الظن بالناس. مرت سنوات عديدة ومديدة ونحن نعلم أن هذه الأرض أو هذا البستان لآل فلان، هل يحتاج ذلك معرفة؟ هل يحتاج أن نعرف متى تم الشراء؟ لنفترض الآن لا توجد حجج ولا توجد أدلة، فقط وضع يد آل فلان على هذا البستان. وكذا العدالة، عندما نعرف ونشهد بأن فلانا عدل، ما معنى عدل؟ نحن لم نعرفه في يوم من الأيام أنه قد شرب الخمر مثلا، ولا نعرفه في يوم من الأيام أنه قد زنى أو فعل أي كبيرة من الكبائر، ولا نعرفه أنه يصر على صغيرة من الصغائر، عدالة أم لا؟ يكفي ذلك، ماذا نريد أكثر من هذا؟ الخبرة الباطنية لا يعرفها إلا الله تبارك وتعالى. والإعسار، أن فلان عدل من الناس، لا فلان يأتينا إلى المسجد يصلي معنا، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يأتي بعض الناس ما سمعنا عنه خبر سوء طيلة حياتنا، ما رأيكم بفلان؟ والله نشهد أن فلانا عدنا. ربما بعد فترة من الفترات يأتيك واحد في الطريق، لا يغرنك أن فلان يصلي وراءك في المسجد، إنه أكل مال أخيه اليتيم، إنه مثلا غصب ذلك الأمر، إنه يفعل الفاحشة دون أن يعلم. يعني قد يقال نحن الأصل نقول العدالة، المزيل للعدالة الآن يحتاج إلى شاهد، هل تستطيع أن تشهد بذلك؟ فإذا شهدت بذلك الأمر وتحققت تلك الشهادة عند القاضي زالت عدالة فلان. الأصل فيه العدالة مثل أصل فيه الحرية، يولد الإنسان حرا، بعد ذلك يعرض عليه شيء من الأشياء التي تتعلق بالعبودية كالرق مثلا في أثناء الحرب، بعد ذلك هو وأولاده صاروا من العبيد. نعم. وكفى العدالة والإعسار، فلان معسر، يقول فلان إنني معسر إنني مفلس، هل ترى تجار من بلد إلى بلد آخر يختلف ذلك الأمر؟ في بلد مثلا يخاف التجار على نفسهم من أن يعلنوا الإفلاس مثلا، فيحاولون بكل وسعهم أن يبيعوا كل شيء وأن يستروا أنفسهم حتى لا يصلوا إلى درجة الإفلاس. كتجار نحن نعلم مثلا أن كثيرا من في بعض البلاد مثلا، أنا الآن ليس مجالس دائما تكون بالأمانة، لا نريد أن نسمي بلدة معينة، هذه البلدة المعينة تجارها دائما يعلنون الإفلاس ثم يجددون أمورهم. كيف جدد أمره بالسرعة وكيف انتشر ذلك الأمر؟ معنى ذلك أنهم كانوا كذبا، كانوا يخبئون بعض المال عن طريق أولادهم أزواجهم أصدقائهم عن أعين الناس، بعد ذلك يحكم القاضي أنه مفلس ويوزع المال القليل على الديون الكثيرة، بعد ذلك يجدد أمره من جديد، فتسمع أن فلانا التاجر أفلس 7 مرات في حياته أو أفلس 10 مرات. الصحابي كل ما أفلس إلا واحد، سيدنا معاذ رضي الله عنه، ومتى أفلس؟ أعطي له أيتام ليكفل هؤلاء الأيتام، فاستبدل الصرف عليهم من أموالهم من ماله ولم يشعر بكثرة الدين الذي حدث عليه، جلس بينه وبين نفسه يحسب الدين الذي عليه ويحسب المال الذي له، فوجد أن المال الذي له لا يوفي بالدين، فهم وذهب مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بإفلاسه ويعقم يعني وأخبره بذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام باع ماله ووزعه بين غرمائه وقال ليس لكم إلا ذلك. حادثة محتمل بداية الإفلاس، ليس الإفلاس بالكامل، وبعد ذلك تم هذا الأمر في عصر جيد. لا ترى أن هذا الإفلاس يعني يكثر ما بين الناس، وتقبل في الفعل من أصم لإبصاره، يعني واحد لا يسمع وبعد ذلك إذا كان لا يسمع ووجد بعض الناس يفعلون أمرا معينا فقابض عليه بقوته مثلا وأشار إليه أنه هو الذي أخذ هذه الحاجة، هل يكفي ذلك الفعل من الأصم؟ لأنه لا يستطيع أن يتكلم، لكنه مبصر أم لا مبصر. ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة كما مرت الإشارة إليه، مثلا قالوا إذا كان الناس يمرون في طريق فوقعت منهم التفاتة فرأوا بعض الرجال أو رجلا يزني بامرأته. الآن يتعارض الأمر في مسألتين، هم ليسوا فسقة ولم يتعمدوا الرؤية، وإنما حدثت التفاتة منهم، هذه الالتفاتة رأوا رجلا أربع رأوا رجلا يزني بامرأته، لكن شرط الشهادة أن يرى الميل في المكحولة تماما، عند ذلك هل يحق لهم النظر إلى الفرج؟ حرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طيب ماذا يفعل الآن؟ تعارضت مسألتان، مسألة الشهادة على الزنا لتحملها ومسألة النظر إلى الفرج، فإننا نقول يجوز لهم النظر إلى الفرج للضرورة من أجل أن يتحملوا الشهادة عند القاضي، فإن رأوا ذلك حقيقة شهدوا عند القاضي. أما مجرد التعري، مجرد صورة الدفع، مجرد صورة الرفع، يعني كل ذلك لا يثبت زنا عند القاضي، لا بد من رؤية الفرجين. مع ذلك رؤية الفرجين حرام، أبيحت لتحمل الشهادة لأنهما هتكا في الأصل. كيف قد يقول الزاني كيف تنظر إلى فرجي؟ أنت نقول له أنت هتكت حرمة نفسك عندما زنيت، عند ذلك يمكن النظر إلى عورتك. والأقوال كعقد وفسخ وطلاق وإقرار يشترط في الشاهد بها سمعها. يجي واحد أطرش لا يسمع أبدا ويقول ويكتب لنا أن فلانا قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أنت لا تسمع فكيف تكتب؟ قال هو عرف من حركة الشفايف مثلا، هل يكفي ذلك؟ لا يكفي ذلك. إذن يشترط في مسألة مثل هذه الأمور أي عقد، عقود البيع، عقد الفسخ، فسخ البيع، الطلاق، الإقرار بأي فعل من الأفعال، لا بد أن يكون هنالك سمع مع إبصار، يبصر من القائل ويسمع من هذا القائل، لأن السمع وحده لا يكفي، فقد يقلد الناس صوت بعضهم البعض. واليوم صارت يعني هذه مسألة مألوفة، كم من رجل يقلد صوت امرأة وكم من امرأة تقلد صوت رجل أو صوت حيوان إلى غير ذلك، وذلك يعني صار كثيرا عن طريق التدريب. ويشترط في الشاهد بها سمعها وإبصار قائلها حال تلفظه بها، حتى لو نطق بها من وراء حجاب وهو يتحققه لم يكفي. يعرف انه فلان بالغرفة وسمع بيقول لزوجته انت طالق، بيقول انا سمعت صوتا يشبه صوت زيد، هكذا اكثر من لا تقبل الشهادة عند ذلك، ما رأيته سمعت صوته يقول وهو يتحققه، يعني مثل الذي يتحقق انه سمع من اخوه بغرفة اخوه ساكن وياه بيت واحد صوت من هذه الغرفة، بركي هذا الصوت المسجل احتمال ام لا؟ نعم. وما حكاه الروياني عن الاصحاب من انه لو جلس بباب بيت فيه اثنان فقط فسمع تعاقدهما بالبيع وغيره كفى من غير رؤية. هل هذا رؤيا انه مثلا نعرف ان زيدا وخالدا في هذه الغرفة وتم بينهما عقد بيع وسمع من الذي يجلس على باب الغرفة، هل يصح ذلك؟ ما حكاه الروياني عن الأصحاب أنه يكفي زيفه البندنيجي بأنه لا يعرف الموجب من القابل، يعني دائما من الذي باع ومن الذي اشترى، اثنين فعلا سمعنا أنه بعتك قال ساعة قال اشتريت الساعة، طيب مين البائع؟ انت عم تشهد اللي على بيع صحيح، اثبتنا البيع واثبتنا الشخصين، لكن من البائع ومن المشتري؟ من المزوج ومن المزوج؟ مين العريس بقى ومين الولي؟ كل واحد عم يقول له زوجتك ابنتي، محتمل هذا يتزوج بنت فلان وهذا يتزوج بنت فلان، لا نعرف، عند ذلك لا يصح ذلك الامر. ولا تقبل شهادة الأعمى فيما يتعلق بالبصر لجواز اشتباه الأصوات، وقد يحاكي الإنسان صوت غيره. قال أنا متأكد الأعمى أنه هذا صوت زيد، له لا يكفي التأكد، لا بد من الصوت أن ترى صاحب الصوت. قال إلا في ستة مواضع، ما هي المواضع الستة؟ وفي بعض النسخ خمسة، وسيأتي توجيه ذلك. الموضع الأول، صار في عنا في البلد قالوا في سنة من السنوات مات العلامة الشيخ بدر الدين الحسني رحمة الله عليه، ذلك المحدث الأكبر مات. ثم جاء أعمى يحدثنا لقد مات الشيخ بدر الدين في عام كذا، وخرجت له جنازة عظيمة في دمشق إلى غير ذلك. هذا الأعمى هل تقبل شهادته الآن؟ ما ترتب على هذا الأمر شيء، ترتب أنه قال يخبرنا عن سنة ماضية باستفاضة موت فلان، من الميت؟ فالناس كل الذين يخرجون في هذه الجنازة يقولون المتوفى فلان. عند ذلك شهادة الأعمى في الاستفاضة، استفاضة نعم. هلا كم من رئيس أو ملك يموت ولا أحد يرى موته، ومع ذلك تشهد الأمة بموت رئيسها أو بموت ملكها أو بموت أميرها، يمكن أم لا، أو عالمها نعم. فإنه يثبت بالتسامع لأن أسبابه كثيرة، منها ما يخفى ومنها ما يظهر، وقد يعسر الاطلاع عليها، فجاز أن يعتمد على الاستفاضة. قد ما حاولوا بعد ذلك لا يمكن لمسألة مثل هذه المسائل أن تخفى، وإلا الناس يكذبون بعضهم البعض إذا كانت المسألة ليست حقيقية. الموضع الثاني النسب لذكر أو أنثى، وإن لم يعرف عين المنسوب إليه من أب أو جد. يعني عندما نسأل مثلا، نسأل أخونا أبو راتب مثلا من هذا، يقول هذا مثلا ابن الحكواتي، هذا ابن شقيق، هذا مثلا ابن البغدادي، كيف تعرف هذا؟ هذا التسامع، هو يجلس في حي واحد وسمعنا عن هذا فنحن نعلم أن فلان ينتسب إلى هذه العائلة، لكن هل رأينا ولادته؟ ما شهدنا بولادته، ولكن هذه العائلة تقر به وكل الناس يعرفونه أنه ولد مثلا من هذه العائلة، وربما ولد لفلان وربما جده فلان إلى غير ذلك. كوننا ننسب هذا الولد إلى هذه الأسرة لا يضر، وإنما ننسبه إلى مسألة التسامح. هذه يحدث أحيانا فيها أخطاء، يعني من جملة الأخطاء التي تحدث أن فلانا يسكن في بيت مؤجر، هذا البيت مثلا بيت البغدادي لنفترض مثلا، ومع ذلك سكن في ابن الحكواتي، صار هذا ابن الحكواتي بيقولوا له بيت البغدادي، كثير بتصير المسألة، ثم تنقل الأسماء من واحد إلى بسبب البيت المشهور بأنه كان يملك لبيت فلان، هذا شيء، لكن الغالب في ذلك فيشهد أن هذا ابن فلان أو أن هذه بنت فلان أو يعني من قبيلة معينة، فيشهد أنه من قبيلة كذا لأنه لا مدخل للرؤية فيه. فإن غاية الممكن أن يشاهد الولادة على الفراش، يعني هلا مثلا أحيانا يدعونا بعض الناس، جاء أبو بكر دعا إخوانه في المسجد يوما ما قال جاءني ولد وفعل طعاما، لكن ما أحد رأى الولادة، لكنهم رأوا الولد الصغير الذي يبلغ من العمر يوم يومين ثلاثة، هذا نتكلم عن قصة واقعية تماما، رأينا هذا الولد، هل نستطيع أن نشهد بأن هذا، نشهد بالنسب فقط، لكن أن الأب والعم وكذا كل من في البيت يهنئون بولادة هذا الولد، لكن ما أحد رأى هذه الولادة. لو كانت هذه الولادة تحتاج إلى إثبات نسب حقيقي وشهادة ولادة لجئنا بأربع نسوة يشهدون أن فلانة قد ولدت لفلان. فإن غاية الممكن أن يشاهد الولادة على الفراش، لك الولد للعالم بيقول له حنك لي اياه، وللصالح بيقول له ادعي لي له مثلا، ادعي له بارك، ادعي له بالصلاح الى غير ذلك، مبين هذا ابنك، ما احد راه انه ولد. وذلك لا يفيد القطع بل الظاهر فقط، والحاجه داعيه الى اثبات الانساب الى الاجداد المتوفين والقبائل القديمه فسومح فيه. قال ابن المنذر الا مثل ما بيجي بعض الناس يعني الولادة كلها تظاهرت، تعال عند القاضي مثلا هذه مشكلة كانت تحدث، فيأتي مثلا فيقول تعال اشهد انه جاءني ولد، كيف اشهد بالولادة؟ لكن القضاء اليوم يكتفي بمسألة ان الاقرار من قبل الاب انه جاءه ذلك الولد يكفي، لكن هذه المسألة الشرعية فيها احتمال، قد يكون قد جاء بولد دعي وبعد ذلك اشترى ولد مثلا من الاولاد النقطاء وبعد ذلك اشهدوا انه جاني ولد، طيب ما في اي دلائل. لكن لو في دلائل سابقة، مثلا دلائل السابقة في البيت، هذه المرأة حامل، بلغت الاستشهار التاسع، جاءوا بالقابلة، اليوم ولدت، يعني هذه الامور تسامع، فلو شهد بذلك لا بأس كما قلنا في المسألة السابقة. فسمح فيه، قال ابن المنذر وهذا مما لا اعلم فيه خلاف، وكذا يثبت النسب بالاستفاضة الى الام في الاصح كالاب، يعني الاب احيانا له عدة زوجات. اسأل بعض اخواننا الافارقة، قلت له كم عدد اخوتك؟ قال لا ادري، يعني ابي كلما ماتت واحدة من الاربعة يتزوج واحد. انا اعلم قبل ان اخرج لطلب العلم انه كان لابي يعني حوالي 35 ولا، بعضهم قال 54 ولا، يعني فكان احيانا الاب يسأل ولد انت ابن انت امك مين؟ يسأل الاب اولاده انت امك من؟ نعم. فكما تكون الاستفاضة الى الابي يمكن ان تكون الاستفاضة الى الام في الاصح كالابي، وان كان النسب في الحقيقة الى من؟ الى الاب. الموضع الثالث الملك المطلق من غير إضافة لمالك معين إذا لم يكن منازع. إذا سألون هذا بيت مين مثلا، نقول هذا بيت أبو ياسين، لكن لا نعرف كيف، هل اشتراه شراء أو ورثه إرثا أو مثلا وهب له هبة أم أخذه تعويضا عن مثلا مقايضة في شيء معين إلى غير ذلك من الأمور. مع ذلك لا نجد في المجتمع طيلة سكن هو جيران مع جوارنا، لم نسمع واحد من الناس يقول هذا البيت بيتي. ما أضفناه الآن، ما أضفنا السبب، يعني عدم من غير إضافة لمالك معين، يعني لسبب الواقع، هذا العبارة موهمة، يعني لسبب ملك، ما هو سبب الملك الذي جرى عليه ويسكن في هذا البيت، لكن كيف انتقل إليه لا ندري. فماذا تقول أنت؟ تقول هذه دار فلان وتنتهي ذلك. طيب بشرط ألا يكون هنالك منازع، يعني واحد يطلب هذا البيت بيكون ساكن بالبيت مثل هلأ صار له 40 سنة، كل الناس بتفكر بيته بيكون هو غاصبه وأصله مستأجر عم يدفع له 200-300 ورق بآخر السنة، نعم أو ما عم يدفع. تنبيه، نعم نقف هنا إن شاء الله ونتابع بعد. اللهم عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو، اللهم عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.